صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ورد في حديث أن الملائكة لا تقرأ القرآن إلا جبريل؟ هذا طبعا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، نعم لم يأتي ذلك. نعم أحسن الله عليكم.